بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام النووي رحمه الله: الحديث 36 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم بهذا اللفظ. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك ونعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: الحديث 36 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. هذا الحديث يذكره العلماء في باب الجزاء من جنس العمل، يذكرون هذا الحديث لأنه أمثلته كلها من باب الجزاء من جنس العمل. يقول: من نفس عن مؤمن كربة، الكربة بمعنى الشدة والضيق في أي شيء، أي شيء يسبب له ضيق وشدة وكربة، فإذا نفستها عنه وأزلتها عنه فكان الجزاء أن الله عز وجل ينفس عنك كربة من كرب يوم القيامة، وهي الأشد والأعظم والأخطر، فالجزاء من جنس العمل لكنه أعظم، ليست من كرب الدنيا لكنها من كرب يوم القيامة. ولذلك تلمس يا طالب العلم، تلمس أيها المسلم المبارك حاجات إخوانك ونفسها عنهم بما تستطيع. أحيانا التنفيس يكون عن طريق كلمة، عن طريق ابتسامة، ما يكلفك شيئا. ابذل الخير واحرص على جزائه وثوابه العظيم. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والمعسر هو صاحب الدين الذي لا يستطيع أن يفي بدينه. فإن كنت أنت صاحب الدين فيسر عليه بما تستطيع، إما بتأجيله أو بتنقيصه أو بمعافاته بالعفو عنه ومسامحة. وإن كنت لست صاحب الدين فاسعى في التيسير عليه بما تستطيع من جلب المعونة من إخوانك له. الجزاء يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، عظيم الجزاء، ليس مختص في الآخرة بل حتى في الدنيا، فتجد أن أمورك تتيسر ومشاكلك تحل وقضاياك تنتهي وأمورك تسير بأحسن مما تخطط لها، لأن الله عز وجل قد يسرها لك. فاسعى عبد الله في التيسير على إخوانك بما تستطيع. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. الستر بمعنى التغطية، الستر بمعنى التغطية، والذي يغطى والذي لا يحب الإنسان أن يرى، هي العيوب. كل إنسان فيه عيوب ويحب أن لا يطلع عليها الناس، ولا بد أن يطلعوا عليها. ولذلك العيوب تنقسم إلى قسمين: عيوب لا دخل الإنسان فيها كالعيب الذي في خلقه، وعيوب للإنسان فيها دخل وهي المعاصي. أما القسم الأول فإنه يكفي فيها الستر، فاسترها كأنك لم ترها ولا تفضحه بين الناس إلا إذا لا بد منه، كالنصيحة عند الزواج وبيان ما عنده من عيوب، هذه لا بأس من ذكرها. أما في غير ذلك فلا يجوز. فاسترها يستر الله عليك في الدنيا والآخرة. أما العيوب الأخرى وهي المعاصي، فإن كان الرجل ليس من أهل المعاصي، من أهل الإيمان، لكنه زل مرة أو حدث منه بعض الأخطاء، فهنا انصحه واستره، انصحه واستره، ولا تذكره أمام الناس فلان فعل كذا وفلان فعل كذا. أما إن كان من الذين يجاهرون بمعاصي الله عز وجل ولا يستحي لا من الله ولا من خلقه، فهذا لا يستر، بل يفضح ويبين أمره حتى يحذر منه. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. الله في إعانتك وتوفيقك وتسديدك ما دمت في إعانة إخوانك، فعن إخوانك بما تستطيع، بكلمة، بنصيحة، بحمل المتاع، بمساعدة على قضاء حاجته، إلى آخره. باب العون مفتوح، فافعل تعم من الله عز وجل. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وهذا فيه بشرى لطلبة العلم الذين يبحثون عن علم ويطلبون العلم. والسلوك نوعان، حسي ومعنوي. الحسي مثل حضورا هذه الدروس، فأنت حضرت وإن كان عن بعد. والمعنوي مثل أن تجلس على فراشك وتراجع محفوظاتك أو تقرأ في كتاب من كتب أهل العلم. سهل الله له به طريقا إلى الجنة، يكون طلبك للعلم سببا لدخولك الجنة. ولذلك هذه من الأحاديث التي ينبغي الإنسان تكون على باله دائما، مما يحرص على طلب العلم، مما يصبر على ما يلاقي في طلب العلم من مشاق. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. هذا فيه بيان فضل مجالس الذكر التي يقرأ فيها القرآن أو يفسر فيها القرآن أو الحديث، يعني جاءت الألفاظ عامة، وهذا في المسجد، وجاءت الألفاظ أيضا عامة في غير المسجد، فيحصلون على فوائد عظيمة وجوائز كريمة من ربهم جل وعلا. إلا نزلت عليهم السكينة، السكينة هو قار وطمأنينة في القلب، وغشيتهم الرحمة من الله عز وجل، وحفتهم الملائكة، صارت تحفهم الملائكة عن أيمانهم وعن شمائلهم، ملائكة الذكر اللي يبحثون عن مجالس الذكر. وإذا جاءت الملائكة جاءت معها الطمأنينة والراحة والسعادة، بخلاف الشياطين إذا دخلت بيت أفسدته. وذكرهم الله، أي أثنى الله عليهم في من عنده، في الملائكة الأعلى يثني عليهم ويمدحهم. أحدنا لو مدحه أحد الأمراء والرؤساء والملوك لا كان طول حياته هو يذكر تلك المدحة التي لا تتجاوز أحيانا سطر، وربما صورها وعلقها عنده في البيت وأورثها للأجيال بعده. ما بالك الذي أثنى عليك هو رب الأرباب، هو ملك الملوك سبحانه وتعالى، قاضي القضاة جل وعلا، اللي ثناؤه هو الذي يؤثر، يعني ثناء الخلق قد يكون صحيحا وقد يكون غير صحيح. ثناء الناس لا ينفعك عند الله عز وجل إن لم يكن عملك صالح. الناس ما لهم إلا الظاهر، لكن إذا أثنى عليك الله عز وجل الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، هذا هو الثناء المفيد، هذا الثناء الذي يحرص عليه ويؤنس به. ثم ختم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث بجملة عظيمة قال: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، من تأخر به عمله لم يسرع به نسبه. النسب لا قيمة له يوم القيامة عند الله عز وجل، أنت من أنت هذا لا يهم، ما هو عملك. ولذلك بلال رضي الله عنه عبد مملوك سمع النبي صلى الله عليه وسلم دفن عليه في الجنة، وأبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الناس نسبا وشرفا ومكانة في النار، تبت يدا أبي لهب. ولذلك هذا مما يجعل المسلم يعتني بأمر عبادته وأعماله، وأن لا يتكل على ما عنده من شهادة أو من منصب أو من جاه أو من مال أو من حسب. كل هذه تذهب يوم القيامة، كل هذه إذا وضعوك في قبرك يستوي الغني والفقير والملك والحر والعبد، وكلهم يستوون وضعون في مكان واحد الذي ينجيهم بعد رحمة الله هم أعمالهم. أنت رواه مسلم.